Thank you.

حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ احنا قصة حبنا حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ احنا قصة حبنا حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ احنا قصة حبنا حبنا ليها اكتر من بداية. عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا، عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما شفنا يا ما شفنا. لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، والدنيا ما قلت تعانينا وتفرق بينا وتبعدنا، والدنيا ما قدرت تعانينا وتفرق بينا وتبعدنا. تعالى تعالى نقول لغيرنا أنا وإنت إزاي تقدرنا نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحداث، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحداث، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحباب، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحباب. فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب. وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها، وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وتسافر وايام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر ونجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق تقربنا ونجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعد ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعد احنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك وتسافر وأسافر وأيام طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وأسافر وأيام طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق تقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعاد منين يجينا الخصام منين يجينا البعد احنا بنقولكنا قلوبنا كل لحظه معاك كل لحظه معاك تعالى تعالى انا وانت ازاي ايدينا تعالى تعالى تعالى لغمنا انا وانت ازاي ايدينا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احداث نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احساب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احساب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احساب وقت فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا وانت اللي الحب الحب شباب